يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له فيما ترجم به لبعض أحاديث من مسلم، قال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد فتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير، قال: يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم هذه الأحاديث جريا على ما ساقه من أحاديث بين فيها أن إطلاق الكفر يجوز في بعض المحرمات وفي بعض المنهيات، والمراد به أن الكفر والشرك هو دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج من الملة. وهكذا ينسجم كلام الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب مع ما قبله من الأبواب التي ساقها لبيان إطلاق وصف الكفر على بعض المعاصي. وقد ذكرنا أن جمهور أهل العلم يؤولون ذلك الكفر بأن المراد به كفر النعمة، أو المراد به إن هذا العمل شبيه بعمل الكفار، وأن من يفعله ولا يمتنع عن فعله فقد يختم له بما يختم للكفار. وقيل إن المراد بقوله كفر أي إنه استحل الكفر، استحل الذنب، ومن يستحل الذنب يكفر، أو أن المراد به أنه يعمل عمل الكفار. وأورد المصنف رحمه الله حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الإيمان وبين الشياطين، فإن الشيطان إنما حمله على فعل المعاصي الكبر ودعوى الإجحاء الجحود والإنكار، دعوى الجحود والإنكار اللذان تبجح بهما الشيطان يوم أن أمره الله بالسجود فقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى غير ذلك من العبارات التي استخدمها الشيطان يدلل بها على أنه أعظم وأكبر وأفضل. من أخيه آدم، وبالتالي فإن ذريته يراها أفضل من ذرية آدم. ولما كان هذا الشيطان مستحلا مستحلا لارتكاب المعاصي أطلق عليه وصف الكفر الذي يخرج من الملة. حيث إنه ترك السجود، وترك السجود هنا عبر عنه الإمام مسلم عن ترك الصلاة، حيث سوى الحكم بين ترك سجود التلاوة أو ترك السجود مطلقا، لأن الشيطان إنما أمر بالسجود وامتنع عن السجود، ولم يؤمر كما أمر بقية بني آدم بالصلاة. وحيث إنه جحد وأنكر السجود كان حكمه كحكم من أنكر وجحد الصلاة. وساق الإمام مسلم رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من طرق، وفيه بيان أن من ترك الصلاة يكفر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. واختلف أهل العلم في هذا الوصف، أهل الوصف بالكفر أو بالشرك، هل المراد به الكفر والشرك المخرج عن الملة أو لا؟ فذهب جمهور أهل العلم، منهم الإمام مالك والإمام الشافعي وكثير من أئمة الفقه، إلى أن من ترك الصلاة غير جاحد، يعني تركها تهاونا، فإنه لا يخرج عن الملة ويبقى شانه شان من يرتكب المعاصي، أمره موكول إلى الله، لكنه إن طلب منه الإمام أداء الصلاة تعين عليه أن يؤديها، فإن لم يؤدها يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لكنها على سبيل الكفارة. هذا الذي يقتل يقتل حدا، يقتله الإمام حدا، لأن ترك الصلاة يستوجب القتل، يستتاب أمدا مدة، فإن تاب يطالب بما فاته من الصلاة، وإن أبى يقتل حدا. ومعنى إنه يقتل حد أن يعطى حكم أهل الإسلام، فإذا قتل طهره القتل من هذه المعصية، فيغسل ويكفن ويسار به إلى مقابر المسلمين، ويرث أهله ويرثونه. هذا هو الحكم في تارك الصلاة تهاونا. أما من تركها جحودا فهو مرتد يقتل، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرثه أقرباؤه المسلمون. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وأهل الحديث ذهبوا إلى أن من ترك الصلاة مجرد الترك، سواء كان جحودا أو كان تهاونا، فإن من توقف عن أداء الصلاة يعد كافرا. يعد كافرا خارجا عن الملة، يستوجب القتل، لكن لا يعامل معاملة المسلمين، حيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث. والذي عليه الجمهور أنه بتهاونه ارتكب كبيرة، فيحمل على أداء الصلاة، فإن امتنع عندئذ يحكم بقتله على سبيل الحد، والذين قالوا بأنه يقتل أضافوا إلى هذا الحديث أدلة، فقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكلها توجب إقامة الصلاة، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين الكفار، الصلاة. من تركها فقد كفر أو أشرك. قالوا: وتسمية هذا الفعل كفرا وشركا يدل على أن المراد به المخرج من الملة. والقائلون بأنه يستوجب دخول النار، لكن لأنه ترك الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو مثل الشهادتين. ومن ترك الشهادتين أو جحدهما فيكفر كفرا يخرجه عن الملة. هذا مجمل ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب، ورجح رأي الجمهور في أن تارك الصلاة إذا تركها تهاونا فإنه لا يحكم بكفره، لكن يستتاب فإن تاب، وإلا فثمت موعد أو فإلا وإلا فثمت وعيد توعد به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر أو يشرك. بدأ الإمام مسلم هذا الحديث من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة. وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 335 وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والراوي الثاني هو أبو كريب، وقد قرن الإمام مسلم روايته برواية أبي بكر بن أبي شيبة، واسمه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب، مشهور بكنيته قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 247 وقد أخرج له البخاري، أخرج له الجميع. قال حدثنا أبو معاوية، والمراد به محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير، ثقة قال فيه إنه أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 من الهجرة. يروي هذا الحديث عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي، الأسدي الكاهلي، سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال فيه إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات، وإنه ورع ثقة لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 وقد روى له الجميع. قال عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان أبو صالح الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 100 من الهجرة وقد روى له الجميع. والحديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني امتثالا لأمر الله، اعتزل الشيطان، أي انصرف واحتجب وزال. قال اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أن هذه الرواية جاءت بهذه الصورة، يا ويله، وجاءت في صورة أخرى يقول فيها الشيطان يا ويلي، فنسب الكلام إلى ضمير المتكلم، أو أنه ينسب إلى الشخص الغائب لما كانت هذه العبارة فيها إلحاق أو الوصف بالهلاك والخسران، أراد القارئ أن يصرفه عن نفسه فقال يا ويله. قال يقول الشيطان يا ويلي أو يا ويله. قال وفي رواية أبي كريب يقول الشيطان يا ويلي، فتبين أن رواية أبو بكر بن أبي شيبة هي التي فيها الالتفات. قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أي فكان سبب سجوده أن وفقه الله تعالى للعمل الصالح حتى ختم له فكانت له الجنة. قال وأمرت بالسجود فأبيت، يعني امتنعت، وهذا الامتناع يحتمل أن يكون هذا الامتناع يعني هو من باب الجحود، ولذلك لم يفده بكاؤه ولا ندمه، لأنه كره أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنكر وجوب هذه العبادة عليه. قال فأبيت. قال فأبيت فلي النار، أي عرف أنه مخلد في النار وأن هذه هي الأسباب التي أدخلته في النار. هذه الرواية الأولى، ومحل الترجمة منها أنه ترك جزءا من الصلاة، ومن جحد جزءا من الصلاة فكأنما جحد الصلاة كلها. قال وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد، أي فرجع الحديث إلى الأعمش، والراوي هنا عن الأعمش هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. قال في هذا الإسناد وكيع حدثنا الأعمش، وفي الرواية الأولى كان الذي تابع وكيعا هو أبو معاوية، فمدار هذا الحديث على الأعمش، والأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثم ساق الرواية الثالثة، قال وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي، يحيى بن يحيى التميمي، وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير، قال أخبرنا جرير عن الأعمش، فانتهى الحديث إلى الأعمش، والراوي في هذا الإسناد هو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط. جرير ابن عبد الحميد ابن قرط ترجم له فيما قبل وهو، قال جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم إذا حدث من حفظه، وقد روى له الجميع. والراوي عن جرير كل من يحيى بن يحيى التميمي، وهو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد روى له الجميع. وقرينه في هذه الرواية وعثمان بن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، ثقة مشهور وله أوهام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان. نلاحظ إن الأعمش وهو مدار هذه الرواية، لكنه رواها عن أبي سفيان، والمراد بأبي سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، قال نزل مكة، صدوق من الطبقة الرابعة. يقول أبو سفيان: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجابر هو جابر بن عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، غزا 19 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي بعض الروايات: إن بين الرجل وبين الشرك أو بين الكفر. لم يجمع بينهما، أو جاءت هنا على سبيل الشك: إن بينهما ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة يعد كافرا أو مشرك. ثم ساق الحديث من طريق أخرى، من طريق أبي غسان المسمعي، وقد مر بنا، وهو مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 30 و200، وقد أخرج له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا الضحاك ابن مخلد، هكذا اسمه، الضحاك ابن مخلد مشهور بلقبه وبكنيته أبو عاصم النبيل، هو الضحاك ابن مخلد ابن مسلم ابن الضحاك ابن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، قال به: ثقة ثبت. قال عنه: إنه ثقة ثبت وهو من الطبقة التاسعة، مات سنة 212، روى له الجميع. قال عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، وهو من الطبقة السادسة، فما أرسله وما دلسه إذا لم يتضح الواسطة فإن أهل العلم لا يقبلون روايته. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا ما يتعلق برجال الإسناد، ولعلنا نراجع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله. قال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. في الباب حديثان، أحدهما: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد لله أو فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. وأما الحديث الثاني وهو قوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من ضبط أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر. قال مقصود مسلم رحمه الله بهذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر، إما حقيقة وإما تسمية. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الجمهور معناه: وكان في علم الله تعالى من الكافرين، ولذلك لما أمره امتنع. وقال بعضهم: وصار من الكافرين، كقوله تعالى: وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. وجوب الصلاة عليه وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه. قال: فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر. قال: وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق أو يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف، يعني لا بالرجم. قال: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ابن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليهم، يعني استنباط استنبطوه يعني خلاف رأي الإمام، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. قال: وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي يعني من الشافعية رحمه الله أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. ثم ساق الإمام النووي رحمه الله دليل الجمهور يعني القائلين بعدم كفره، ساق دليل غير الجمهور القائلين بكفره، قال: احتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني وهو قوله فقد كفر المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد، فإن من جحدها يكفر، وإن من امتنع أن يقولها يكفر. قال: واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والتارك لدينه المخالف للجماعة. واحتج الجمهور أيضا على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله يعني بالشهادتين غير شاك فيحجب عن الجنة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، وغير ذلك يعني من الأحاديث. واحتجوا على قتله بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، فإن من استحل شيئا من أمور الشرع يكفر، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم. وهذا يدلنا على أن الإمام النووي رجح مذهب الجمهور في عدم التكفير، لكن الذين كفروا عندهم زيادة أدلة صريحة في هذا الموضوع. هنا سؤال يقول: هل على المرء قضاء ما هل على المرأة قضاء ما فاتها من رمضان بسبب الحيض أم لا؟ سؤال غريب. المرأة التي تفطر بسبب الحيض يتعين عليها القضاء خلال العام، فإن أخرت قضاءها عن العام لزمها الكفارة فتطعم وتكفر. ودليلنا على ذلك أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكن أسأل. قالت إننا أمرنا بقضاء الصلاة الصوم ولم نؤمر بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أن الحائض تقضي الصوم. نعم الخوارج نعم يوجبون عليها قضاء الصلاة. يقول لو أن رجلا طلب من رجل في بلده أن يعطيني أن يعطي أهله مبلغا بالدينار الجزائري ووعده أن يرسل له المبلغ مع مجيء المعتمرين، يجب عليه أن يرد هذا دينارا أم يجوز له أن يرجعها أورو أو دولارا؟ هذا هو القرض. إذا إنسان أراد أن يقترض من شخص لا بأس، لكن عليه أن يعرف قيمة الصرف في يوم القرض ثم يرده بالسعر الذي أخذ به ذلك القرض. كان أبي رحمه الله معتادا أن يخرج زكاة ماله في رمضان من كل عام، وقد توفي منذ 3 أشهر وأصبح ماله ورثا لي وملكا لي، فهل تجب عليه الزكاة الآن أو يمكن لي أن أنتظر حتى يمر عليه حول كامل باعتبار أن ملكية المال أصبحت لي منذ 3 أشهر؟ نقول ما دام أبوك مات قبل الحول، قبل أن يحول عليه حول الزكاة، فلا تجب الزكاة عليه، وإنما عليك أن أنت أن تخرج الزكاة. وهذا المال الذي ورثته إن لم يكن عندك مال غيره وهو أول مال تأثلت أو تمولت، فيعتبر تاريخ تملكك للمال بداية النصاب بداية الحول، فإذا حال عليك الحول وجب عليك إخراج الزكاة. يسأل يقول هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال في صور عينية، طعام مثلا أو دواء أو شراء أجهزة طبية للمستشفيات؟ الجواب إن كانت هناك يعني إن كان مالك الذي تشتغل عليه عروضك التجارية مثلا حبوب وثمار وأرزاق، وحان وقت الزكاة. جماعة من أهل العلم يرون أن عروض التجارة الزكاة تؤدى فيها بالنقد، تقوم عروض التجارة وتخرجه نقدا، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج جزء منه عينا، فالرجل الذي يتاجر في الحبوب أو في الثمار يخرجها من الثمرة أو من الحبوب، لا بأس أن يخرج جزء من الزكاة. يخرج جزءا منها عينا وجزءا منها نقدا بحسب ما عنده من مال، ينظر ما نسبة النقد بالنسبة لعروض التجارة فيخرج الزكاة من الجهتين من الطرفين كل بحسب مبلغه. لكن لو أخرجها نقدا فأهل العلم مجمعون على جواز ذلك باتفاق، والخلاف في مسألة إخراجها عينا. ويقدر قيمة العين يوم إخراج الزكاة، كم قيمتها، كم تساوي في السوق ذلك اليوم، فيخرج الزكاة على هذا الأساس. أما أنه يخرجها بأن يشتري أجزاء أو يشتري أجهزة طبية للمستشفيات فنقول إن هذا لا يجوز، لاحتمال أن هذه الأجهزة الطبية لا يستخدمها أهل الزكاة، وأهل الزكاة محدودون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، والمرضى ليسوا كلهم من أهل الزكاة. وربما استخدمت هذه الأجهزة لغير أهل الزكاة، فالأولى أن يخرجها لأهل الزكاة أو يلحقها، يعني يخرجها لمن يستوجب ويستحق الزكاة. فإن كان يضمن أن هذه الأجهزة أو هذه الأدوية لا تصرف إلا للفقراء ولأهل الزكاة جاز ذلك إن شاء الله.